الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 22 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. سؤال: ما موقف الشباب من الإسلام، وبماذا تنصح الشباب في الفترة الحرجة من حياتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجب على المسلم أن يعتصم بحبل الله، وأن يتمسك بكتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى سبيل الله، وأن لا يتعصب لما رآه إذا ظهر الصواب في غيره، بل يتبع الحق حيثما كان، فإن الحق أحق أن يتبع. وبالجملة فليتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له في عمله وحسن خلقه وسمعته وفي دعوته، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الفرق بين الشريعة والطريقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الشريعة هي ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله إلى الناس ليقوموا به على وجه التعبد به لله وابتغاء القرب إليه به، وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا، أي وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووفق قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهي داخلة في الشريعة. أما الطريقة المخالفة لهذا كالطرق الصوفية بأنواعها كالتيجانية والنقشبندية والقادرية وغيرها، فهي طرق مبتدعة لا يجوز إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد اطلعت على حديث شريف أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والسائل هنا يريد بيان هذه المسألة التي قال فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه آنف الذكر: فهذه المسألة من أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم، فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا بفهمها والعمل بها، كما يود إجابته على الأسئلة التالية التي تدور حول الحديث المذكور، وهي: 1- ما هي الفرقة الناجية المشار إليها في الحديث ومن هي؟ 2- وهل تدخل الفرق الأخرى غير أهل الحديث كالشيعة والشافعية والحنفية والتيجانية وغيرها في 72 فرقة التي نص الرسول الكريم على أنها في النار؟ 3- وإذا كانت هذه الفرق في النار إلا واحدة، فكيف تسمحون لهم بزيارة بيت الله الحرام؟ هل كان الإمام الكبير على خطأ، أم قد حدتم عن الحاد الجادة المستقيمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة طرف من حديث صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم بألفاظ عدة، منها: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية: على 73 ملة، وفي رواية: قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ثانيا، الفرقة الناجية قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها ومميزاتها في جوابه على سؤال أصحابه من الفرقة الناجية، حيث قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. فوصفها بأنها هي التي تسير في عقيدتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فتنهج نهج الكتاب والسنة في كل ما تأتي وما تذر، وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يكن لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة، ولم تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات الباطلة التي تأباها اللغة العربية التي هي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها نزل القرآن الكريم وتردها أصول الشريعة الإسلامية، كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ثالثا: أما من اتخذ إلهه هوى وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقول متبوعه حمية له وعصبية، أو تأول نصوص الكتاب والسنة بما تأباه اللغة العربية وترده أصول الشريعة الإسلامية فشذ بذلك عن الجماعة، فهو من الفرق 72 التي ذكر رسول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم بأنها جميعها في النار. وإذن فأمارة هذه الفرق التي بها تعرف مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة، ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. رابعا: المسألة التي ذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر أنها من أجل المسائل، وأن من فهمها فقد فهم الدين ومن عمل بها فهو المسلم، هي ما تقدم بيانه في الفقرة الثانية من الإجابة، من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الفرق الأخرى على خلافها. فمن ميز بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة بما ميز به النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الفرق بين الفرق الناجية والهالكة على وفق بيانه، فقد فهم الدين وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم ويفر منهم فراره من الأسد. ومن أخذ نفسه بالعمل بهذا الفهم الصحيح فلزم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو المسلم، لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة الناجية علما وعقيدة وقولا وعملا. ولا شك أن هذا من أجل المسائل وأعظمها نفعا وأعمها فائدة. فرحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده، حيث نبه على ما يهم المسلمين في أمر دينهم بالإشارة أحيانا كما هنا، وبالعبارة والبيان أحيانا أخرى كما في كثير من مؤلفاته. خامسا: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الألقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبة للإسلام سمات تعرف بها الفرق 72، ولا عنوانا يتمايز به بعضها عن بعض، وإنما جعل أمارتها مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اتباعا للظن وما تهوى الأنفس، وقولا على الله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادون في ذلك ويوالون، كما جعل شعارا للفرقة الناجية اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإثار ذلك على مداركهم وظنونهم وأهوائهم، فهواهم تبع لما جاءت به الشريعة الإسلامية يوالون في ذلك ويعادون. فمن يتخذ ميزانا يزن به الطوائف سوى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف به فرقها ليميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة، فقد تكلم بغير علم وحكم في الفرق بغير بصيرة، فظلم بذلك نفسه وظلم الطوائف المنتسبة للإسلام. ومن رجع في تمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة إلى بيانه صلى الله عليه وسلم عدل في حكمه، وعرف أن جماعات الأمة درجات متفاوتة، فمنهم من هو أحرص على اتباع الشريعة والاستسلام لها، وأبعد الناس عن الابتداع في الدين والتحريف في نصوصه والزيادة فيه أو النقص منه، فهؤلاء أسعد الناس بأن يكونوا من الفرقة الناجية. فعلماء الحديث وأئمة الفقه في الكتاب والسنة منهم من هو أهل للاجتهاد يحرص على الشريعة ويسلم لها، إلا أنه قد يتأول بعض نصوصها تأويلا يخطئ فيه فيعذر في خطئه لكونه في موارد الاجتهاد. ومنهم من ينكر بعض نصوص الشريعة إما لكونه حديث عهد بالإسلام وإما لأنه نشأ في أطراف البلاد الإسلامية فلم يبلغ ما أنكره. ومنهم من يرتكب معصية أو يبتدع بدعة لا يخرج بها عن حظيرة الإسلام، فهو مؤمن مطيع لله بما فيه من طاعة، مسيء بما ارتكب من معصية وابتدع من البدع، فكان في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحدهم ما جحدوا، بل يعذرون ويدخلون في عداد الفرقة الناجية وإن كانوا دون الأولى. ومنهم من جحد معلوما من الدين بالضرورة بعدما تبين له واتبع هواه بغير هدى من الله، أو تأول بعض نصوص الشريعة تأويلا بعيدا مخالفا في ذلك من سبقه من جماعة المسلمين، ولما بين لهم الحق وأقيمت عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا، فهؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام وإن زعموا أنهم مسلمون وإن اجتهدوا في الدعوة إليه على عقيدتهم وطريقتهم، كجماعة القاديانية الأحمدية الذين أنكروا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وزعموا أن غلام أحمد القادياني نبي الله ورسوله أو أنه المسيح عيسى بن مريم أو تقمصت روح محمد أو عيسى بدنه فكان بمنزلته في النبوة والرسالة. سادسا: لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة يبنون عليها الفروع ويرجعون إليها في الاستدلال على المسائل الجزئية وفي تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم. ومنها أن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زاد المسلم في الطاعة زاد إيمانه، وكلما فرط فيها وارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص إيمانه. فالإيمان عندهم درجات، والفرقة الناجية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسب الأدلة وما كسبوا من الأقوال والأعمال. ومنها أنهم لا يكفرون أحدا معينا أو طائفة معينة من أهل القبلة ويتحرجون من ذلك لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد ابن حارثة قتله رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، ولم يقبل من أسامة اعتذاره عن قتله بأنه قالها متعوذا ليحرز بها نفسه، بل قال له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها خالصا من قلبه أم لا، إلا إذا أتى بما هو كفر واضح كإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله لنصوص صريحة لا تقبل التأويل ثم لم يرجع عن ذلك بعد البيان. وقد لزم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة أهل السنة والجماعة وسار على أصولهم، فلم يكفر أحدا معينا ولا طائفة معينة من أهل القبلة بمعصية أو تأويل أو بدعة إلا إذا قام الدليل على الكفر بذلك وثبت البلاغ والبيان. ولم تختلف الحكومة السعودية رعاها الله وأيدها بتوفيقه عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم، ولا في موقفها من المسلمين في الدول، وخاصة من يفد إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج أو العمرة، فهي تحسن الظن بالمسلمين وتعتبرهم إخوانا لها في الدين وتتعاون معهم على ما يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم، وترحب بمن يفد إليها وتقوم بما يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خير قيام بعطف وحبب، يعرف ذلك من خبر أحوالها ووقف على شؤونها وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام للمسلمين وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام. ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة بزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عما خفي من عقائدهم، عملا بالظاهر دون التنقيب عما في البواطن، والله يتولى السرائر. فإذا وضح لها كفر شخص أو طائفة معينة كالقاديانية مثلا، وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول الإسلامية، فلا يسعها إلا أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة حماية لبيت الله الحرام أن يقربه من في قلبه رجس، وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام الدعوة في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجاء طلب بيانه في السؤال، كما يتضح أنه رحمه الله سار على النهج السليم حيث لزم أصول أهل السنة والجماعة، وأن الحكومة السعودية في معاملتها للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة، بل التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضا كما لزمها إمام الدعوة، فأخذت المسلمين بظواهرهم ولم تنقب عن قلوبهم، فتسامحت مع من خفي أمره وقست على من كشف عن جريمته، وأصر على ردته بعد المناظرات المتتالية والبيان المتتابع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو التعريف الاصطلاحي لأهل السنة والجماعة؟ هل العلماء من مدرسة بريلوي بالهند يعتبرون من أهل السنة والجماعة، ولماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هم من كانوا على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث: كلهم في النار إلا واحدة، وما الواحدة؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم لا؟ إذا قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع، أو يقال لأتباعه فقط؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، وأنها تنقسم 73، 72 منها منحرفة مبتدعة بدعا لا تخرج بها من ملة الإسلام، فتعذب ببدعتها وانحرافها، إلا من عفى الله عنه وغفر له، ومآلها الجنة. والفرقة الواحدة النادية هي أهل السنة والجماعة، الذين استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أما من أخرجته بدعته عن الإسلام فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة، فيخلد في النار، وهذا هو الراجح. وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة، وهي عامة تشمل كل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم ومن كفر. والمراد بالواحدة أمة الإجابة، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك، وهذه هي الفرقة الناجية من النار. أما بلا سابقة عذاب، وأما بعد سابقة عذاب، ومآلها الجنة، فهذا إلى الله. وأما الاثنتان والسبعون فرقة فهي ما عدا الفرقة الناجية، وكلها كافرة مخلدة في النار. وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعم من أمة الإجابة، فكل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة، وليس كل من كان من أمة الدعوة من أمة الإجابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهل هذه الفرقة كلها يدخلون الجنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الحديث على بيان الفرقة الناجية، وأنها هي المتمسكة بالشريعة قولا وعملا واعتقادا، ومن مات على هذا فهو من أهل الجنة قطعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في صفات الفرقة الناجية؟ ما هم وما طريقتهم وما بلدهم؟ إن كان ذكر ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر في كلام العلماء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسرها بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة وما ضم إليهم مما يستند إليهما، ولا يحصرون في بلد. سؤال: كيف نفسر بزوغ وظهور هذه الطوائف الدينية إذا علمنا أن لكل طائفة طريقة في الدعوة وتريد أن تحتل الصدارة؟ وهل تدخل كلها أو بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى آخره؟ وكيف نوفق بين هذه الطوائف: الإخوان المسلمين، السلفية، الخلفية، التكفير والهجرة، التبليغ، الصوفية، إلى آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. دين الله واحد، والطريق إليه واحد، فمن كان على دين الإسلام وعلى مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المصيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عرفت هذا الحديث منذ زمن طويل أعمل به غاية بلا نهاية، والحديث: ستفترق أمتي، هذه الأمة، على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهكذا عرفت هذا الحديث. ولكن كنت أستذكر بعض الكتاب ورأيت هذا الحديث مع زيادة، وهي في رواية: كلهم في الجنة إلا واحدة. والله العظيم إن هذه الرواية قد أشكلت علي جدا، هل كلهم في النار إلا واحدة هي الحقيقة أم كلهم في الجنة إلا واحدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الثابت في الحديث في جميع الروايات: كلها في النار إلا واحدة. أما رواية كلهم في الجنة إلا واحدة فلا أصل لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم، ولا تنازعوا فتفشلوا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار، وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما 4 أشهر، وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس. وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادة وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمون، السنيون، الشيعة،